يعني لا ينبغي الاختصار والاقتصار على بعض الكلام، كلامه فيه في التوحيد وبيانه هذا مما ينبغي أن يكرر على الأسماع، ومما ينبغي أن لا تمل منه النفوس، وحيثما كرر ما يتعلق به بيان التوحيد فالإنسان يزداد به فهما، كلما سمعه مرارا ازداد به فهما.